إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، ثم أما بعد، إخوة الإسلام، فإن عنوان خطبتنا وموضوع وزارتنا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله. إخوة الإسلام، أخرج أبو داود وابن ماجه والنسائي والإمام أحمد رحمهم الله، والحديث حسنه وصححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأةً قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. إخوة الإسلام، راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، كان اسمه عبد شمس ابن عبد صخر أو ابن صخر، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وسماه عبد الرحمن ابن صخر. الحافظ، المحدث، الفقيه، أسلم سنة 7 من الهجرة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات، لكنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ وعدم النسيان، فصار أكثر الصحابة حفظاً وروايةً عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديث. مات رضي الله عنه 57 من الهجرة، ودفن بالبقيع، فرضي الله عن أبي هريرة وأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. في الحديث خلق من أخلاق هذا الدين والذي غاب عن كثير من المسلمين، ألا وهو خلق التعاون على البر والتقوى. خلق من أخلاق المسلمين وهو التعاون على البر والتقوى، فهذا الخلق مطلب رباني ومنهج إيماني أمر الله عز وجل به، حيث قال: وتعاونوا على البر والتقوى. فسل نفسك أين أنت من هذا الخلق؟ تعاون في المسجد، تعاون في البيت، تعاون في الحي، تعاون في الشغل، تعاون مع الأسرة، تعاون مع الأصدقاء والأحباب، خلق ينبغي أن تتخلق به. وهذا الخلق ثمراته عظيمة، أنه أولاً لا شك يؤدي إلى التآلف والمحبة والمودة ونبذ الفقر. أنت ما تعاوني أحبك وأنت تحبني، وتنبذ الفرقة بيننا. وهذا لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذا الخلق يؤدي إلى التآلف والمحبة والمودة، هذا الخلق يؤدي إلى قوة الأفراد وقوة المجتمعات وقوة الدول، بل وقوة الأمة إذا تخلقت بهذا الخلق. وذلك لأن هذا الخلق إذا قامت به الأمة تحققت لها مصالحها الدينية والدنيوية، وصارت الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من ثمرات هذا الخلق تحقيق المطلوب بلا تعب ولا مشقة. كثيرا ما أقول الجفة مو اثنين يشيلوها اثنين، فبدل ما يشيلها واحد تبقى تجيلها عليه يشيلها اثنين، طب ايه رايك لو شالها عشرة؟ فتحقيق المطلوب من غير تعب ولا مشق، حتى وإن كان هذا المطلوب شاقا. والأمثلة على ذلك كثيرة من القرآن تبين لنا ذلك. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام أمره ربه بأن يقوم بالمهمة: اذهب إلى فرعون إنه طغى. لوحده موضوع صعب شق عليه، عايز واحد يعني، عايز واحد يساعدني. لذلك لما أمر بذلك قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الشاهد: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لابنه إسماعيل: يا بني إن الله عز وجل أمرني بأمر. قال: يا أبا تفعل ما أمرك الله؟ قال: وتعينني؟ هذا هو الشاهد. قال: نعم أعينك. قال: إن الله أمرني أن أقوم ببناء بيته. إيه رأيك بقى لو إبراهيم لوحده هو اللي يشيل الطوب ويحطه ويرص ويجيب المونة؟ طب إيه رأيك بقى ما يبقى إسماعيل يشيل له الطوبة والمونة وإسماعيل يبني وإبراهيم يبني؟ قال جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا ذو القرنين لما وصل إلى ما بين السدين كما قال جل وعلا: وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال لهم إيه؟ قال لهم: أنا حبني لكم؟ قال لهم: لا. قال: ما مكنني فيه ربي خير فإيه؟ فأعينوني، تعالوا اشتغلوا معايا نساعد بعضنا، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فبني السد ولم يستطع يأجوج ومأجوج أن ينقبوه أو أن يصعدوا عليه إلى الآن منذ آلاف السنين. قال جل وعلا: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. التعاون صدقة. أخوك المسلم عينه في حاجة، عونك له صدقة من الصدقات. قال عليه الصلاة والسلام: وتعين الرجل على دابته وتحمل عليها متاعه صدقة. تشيل الحاجة كده تحطها على الحمار صدقة. فإعانتك لأخيك صدقة. كذلك من ثمرات هذا الخلق أنك تشارك من عاونته في الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر والصحابة نصين، نص صايم ونص فاطر. الصايمين الجو حر تعبوا، المفطرين قاموا ضربوا الخيام ووضبوا الأكل، قال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون بالأجر. وقال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا الشاهد، ومن خلف غازيا في سبيل الله في أهله فقد غزا. خلى باله من أهل بيته اللي هو غزا في سبيل الله، اللي خلى بيته من الأهل كأنه غزا في سبيل الله. المشاركة في الأجر من ثمرات هذا الخلق، إنك تعين أخوك. اسمع، ربنا يعينك تحل مشكلة لأخوك، ربنا يحل لك مشكلتك. قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن ثمرات هذا الخلق أن الله لا يخزيك أبدا حينما تكون متعاونا. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه جبريل، جاء إلى خديجة وحكى لها، فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث، الشاهد بقى، وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق. فتخلق يا عبد الله بهذا الخلق. المسجد يبقى لك دور، في الأسرة لك دور، في الحي لك دور، في الشغل لك دور. ينبغي أن تكون متعاونا مع إخوانك لتنال هذه الثمرات العظيمة التي ذكرنا بعضها كما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الخلق مع الناس، وما أجمل وما أحسن أن تتخلق بهذا الخلق مع أهل بيتك. التعاون مع الزوجة والأولاد في أمر الدين والدنيا. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تيجي تتزوج نجي نجي، لأن اللي هتنجيها مظبوطة بقى معك 50% من الدين. قال عليه الصلاة والسلام: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، بقى معك 50% من الدين، فليتق الله في الشطر الباقي أو الآخر. التعاون مع أهل البيت. قال عليه الصلاة والسلام: ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وامرأة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مع أصحابه، فأنزل الله عز وجل عليه قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، إلى آخر الآية. فقال الصحابة: يا رسول الله، لو نعلم أي المال خير فنتخذه. قال عليه الصلاة والسلام: أفضله، يعني أفضل هذا المال، لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة مؤمنة تعينه على إيمانه. قال المبارك فوري: تعينه على إيمانه، يعني تعينه على الصلوات وعلى الصيام وعلى الزكاة، وتمنعه من الزنا ومن الربا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل إلى آخر الحديث. ده قول النبي. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعين أهل بيته على الخير وعلى الطاعات؟ نعم، والأدلة على ذلك كثيرة. فهذه عائشة رضي الله عنها تقول: إذا دخل العشر الأواخر، يعني من رمضان، النبي كان يعمل إيه بقى؟ شد المئزر، اسمع، وأحيا ليله، الشاهد بقى، وأيقظ أهله إعانة. وخاصة أنك ستسأل عن أهل بيتك، ستسأل، فواجب عليك أن تعينهم على الطاعات، لأنك ستسأل عنهم بين يدي الله جل وعلا، كما قال ربنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وتقول أم سلمة رضي الله عنها: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ وماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أعين أهل البيت. وهذه جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، خرج عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى المسجد في صلاة الفجر وهي جالسة، قالت: ثم عاد بعد أن أصبح أو بعد أن أضحى، يعني بعد أن صلى الضحى، قال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك ثلاث كلمات، لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت ذلك اليوم لوزنتهن. يعني شوف انت قاعدة من ساعة ما عديت عليك لغاية انا ما صليت الضحى ورجحت، شوف الكلام اللي انت قلتيه كله. لا، انا قلت اربع كلمات ثلاث مرات، توزن الوقت والذكر اللي انت قلتيه كله. قالت: ما هي يا رسول الله؟ يعني ما هي الكلمات الأربع؟ قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والأمثلة على ذلك كثيرة من تعاون النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته على فعل الطاعات والخير، بل وفي أمور الدنيا. تسأل عائشة رضي الله عنها: ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله أو في بيته؟ قالت: يكون في مهنة أهله. جد بقى أحاديث كثيرة تشرح يعني إيه مهنة أهله. قالت في رواية: يخصف نعله، يعني خيط الجزم، ويرقع ثوبه، يرقع الثوب. وفي رواية: ويفلي ثوبه. وفي رواية: ويقم البيت، يعني يكنس. وفي رواية: يشيل، بالنص كده، يشيل هذا ويحط هذا، كما جاء في الحديث. وكان يقطع اللحم، يعني الخروف اندبح يقطع اللحم. وكان يعين الخادم بنفسه. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل الكلام ده مع انه واحد مسؤول عن امه، مش امه، مسؤول عن العالم كله، واحد مسؤول عن العالم كله، ومع ذلك يعمل في اهل بيته. قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العالمين، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، واحد مسؤول عن العالم كله ومع ذلك يكون في مهنه اهله. وبعدين ده النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل العمل دي في البيت، خلي بالك، وهو مسؤول عن العالم. ده مش بس وكده، ده كان عنده عدد كبير من الخدم والخادمات، لذلك اهتمت كتب السيرة، خلي بالك، بخدم النبي وخادمات النبي، كما جاء في أسد الغابة لابن الأثير رحمه الله تعالى، وفي الطبقات الكبرى لابن سعد، بل ألف الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى كتابا في خدم وخادمات النبي عليه الصلاة والسلام، سماه الفخر المتوالي فيما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي. بيعمل ده مع أنه عنده خدم كتير، من خدم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وعقبة بن عامر وبلال وربيعة بن كعب الأسلمي كتير، والخادمات كتير، رزينة مولاة صفية، وبريرة مولاة عائشة، وبركة أم أيمن رضي الله عنها، كتير. سؤال كده جه على الذهن، ده النبي صلى الله عليه وسلم نمرة واحد كان يدعونا إلى الزهد والتقشف، عنده الخدم اليمة دي وعنده الخدمات اليمة، ده يدعونا إلى الزهد وإلى التقشف، وبعدين هو كان عنده إيه عشان يقوم به الخدم والخادمات؟ ده سيدنا عمر قال: دخلت عليه فما وجدت شيئا يملأ عيني ما لقيتش غير حصير نايم عليه وقربة متعلقة. لا، ومن الخدم والخادمات دول ليه؟ ليه؟ اسمع. قال أهل العلم: أولا، الخدم في عصرنا إنما يكون لمين؟ للمترفين، أصحاب الأموال، الجبابرة، الناس الهاي. لا، طب النبي ما عندوش حاجة من دي، كان عنده الخدم ليه؟ قال لك نمرة واحد، لأن دول كانوا متطوعين، أكثرهم متطوع. هو أنس ده خادم النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي حصل؟ أمه جابته للنبي، قالت له أنا جايب لك ده عشان يخدمك. ما هي عارفة يعني إيه يخدمه. ده خبط النبي صلى الله عليه وسلم دعوة بس أن يبارك له في ماله وفي عمره، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم استجابه. يبقى الكثير كان جاي متطوع، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع دول ما كانش زي تعامل المترفين مع الخدم بتوعهم الايام. لا، اسمع. قال انس رضي الله عنه، كان خادم للنبي، قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 10 سنين، فما قال لي اف قط. خدم بتوع الايام دي كده مع بيحصل الكلام ده. اسمع، كمل الحديث. قال: وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، وما قال لشيء لم أفعله لما لم تفعله. تعامل، دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده حاجة عشان يشتغلوا فيه. امال كان بيعملوا ايه؟ كان يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لأموره المتعلقة بهذا الدين وبالدعوة إلى الله عز وجل. دليل على كده إيه؟ أنس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم بعته في مشوار، فأمه قابلته، أم سليم، رايح فين يا أنس؟ قال: ذاهب لحاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، قالت له: ما حاجته؟ بحثك في ايه؟ قال: هذا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا انس، احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم نعرف النبي كان عنده الخدم اليما دولت، اكثرهم متطوعين، وتعامل يختلف عن تعامل وياكلوا من الاكل النبي صلى الله عليه وسلم بياكل منه، لان هو اللي قال لنا كده صلى الله عليه وسلم. فينبغي عليك أن تتخلق بهذا الخلق، خلق التعاون في المسجد، في البيت، في الحي، في الشغل، كن عندك هذا الخلق، وخاصة مع أهل بيتك، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. طب عايزين نسأل نفسينا، إحنا الحديث ده بنطبقه ولا لا؟ يعني ما بقول للزوجة كده: قوم عشان تصلي، وما بتقومش. انضحها في الماء، كلمة نضحها في وجهه، يعني النضح هو ايه؟ الرش، يعني اجيب مية وكب، لا، احط ايدي في المية كده اهو واطلعها وانطرها في وشها، ده اسمه النضح. طيب انت بتعمل كده؟ لا، ما بعملش. ضيحت على نفسك ايه؟ اجر عظيم، اجر عظيم. انت عارف هو ايه؟ ان ربنا يرحمك. والمقصود بالرحمة هنا مش الرحمة العامة بتاعت كل الناس، لا، الرحمة الخاصة. يبقى أما أقوم أصلي وأصح الزوجة وما تصحاش، أحط إيدي في المية وأطلعها وأرشها في وشها، أنا بعمل كده عشان أطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اتنين، عشان أخذ الأجر. إيه هو الأجر؟ إن ربنا يرحمك، عشان تبقى عارف إن الرحمة الخاصة مقابل عمل. لا ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. عايز ربنا يرحمك، تأخذ بأسباب الرحمة، ده سبب من الأسباب اللي ربنا يرحمك به في الدنيا والآخرة. تتعرف، عايز ربنا يرحمني الرحمة الخاصة، تعرف كل حاجة لها سبب تعمله ربنا يرحمك، زي إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طاعة الله وطاعة رسوله، دي كلها اسمها من موجبات رحمة الله. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. تسمع القرآن بنية إن ربنا يرحمك. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تصالح بين اثنين، بنية إن ربنا يرحمك. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ترحم الناس وترحم المخلوقات عشان ربنا يرحمك. الراحمون يرحمهم الرحمن. أما تيجي أي مصائب أو أي بلاء أو أي بلايا تصبر عشان ربنا يرحمك. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في الحديث قيام الليل، رحم الله رجلا قام من الليل وأيقظ امرأته فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. قل لنفسك أحوالك إيه مع قيام الليل؟ إن شاء الله ركعتين، وقيام الليل يبدأ من بعد العشاء لغاية صلاة الفجر قيام ليل الذي أجره عظيم عظيم. قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون الرب، مش العبد، لا، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. تقيم الليل تبقى من المتقين ومن المحسنين. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إن المتقين في جنات وعيون، ليه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. بقيام الليل يدخلك الجنة. ده مش يدخلك الجنة بس، لا، يدخلك الجنة بدون أن تلفحك النار، ما فيش حتة نار تلسعك. قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، يعني إن شاء الله ركعتين تدخلوا الجنة بسلام، يعني من غير أن تلفحكم النار. ده مش بس وكده، خليك في العلالة، مش في الجنة العادية، فوق خالص في الجنة. إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. اثنين، وقربة إلى ربكم. اثنين، ثلاثة، ومنهاة عن الإثم. بالنهار يبعد عنك، يخليكش تقع في الـ في الـ في, الـ في الإثم. أربعة، ومطرد للداء عن الجسد. مطرد. قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا أو خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. أي حاجة أنت عايزها قم في الساعة الأخيرة اللي قبل الفجر اطلب اللي أنت عايزه، حيث ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا وينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. اعرف بقى واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، يعني اللي ما بيقيمش الليل ما عندوش شرف. عارف الواحدة الستة ما أقول لك شرفها، كذلك شرف المسلم قيام الليل، ما بيقيمش الليل ما عندوش شرف. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من القائمين بالليل، يدخلك الجنة وبعيدك عن النار. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كل يوم النبي يقعد بعد الفجر يقول من رأى رؤيا، والنبي أوله، قال بقى نفسي كده إن أنا أشوف رؤيا عشان أقول للنبي أنا شفت ويأولها. فشاف إيه بقى في الرؤية؟ ملكين واخدينه وطلعين به على جهنم، وقفوا به على شفير جهنم الاثنين. فجيه ملك طبطب عليه قال له لم ترع ما تخافش. ثم استيقظ فأخبر أخته حفصة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا. اسمع، قال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فعايزين نطبق الحديث عشان ناخد الجايزة ان ربنا يرحمنا الرحمة الخاصة. اثنين، الحديث يدعونا الى قيام الليل. ثلاثة أن نتخلق بخلق التعاون. أبو هريرة نفسه اللي راوي الحديث اسمع كان يعتقب الليل مع زوجته وابنته، كان عنده بنت، كان يقوم تلت الليل وينام، مراته تقوم تاخد التلت الثاني وتنام، وبنته تقوم تاخد التلت الأخير، كانوا يعتقبون الليل. ويقول أبو عثمان النهدي رحمه الله قال ضيفت أبا هريرة وزوجته وخادمة سبعة أيام فكانوا يعتقبون الليل. ده تلت ده تلت ده تلت. فكان هذا من أخلاق الصحابة رضي الله عنهم، من أخلاق السلف، من أخلاق الصحابة. أبو الدحداح لما أنزل الله عز وجل قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال يا رسول الله أيريد ربنا منا القرض؟ قال نعم أيوة. قال أبسط يدك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده. قال يا رسول الله حائطي أقرضته لربي، بستان يعني، وكان به 600 نخلة. قال أقرضته لربي، وكانت زوجته ومتاعه وصبيانه في البستان، فنادى يا أم الدحداح اخرجي فقد أقرضت ربي حائطي. ما صوتتش، قلت حائطك 600 نخلة؟ طب كفاية 5 نخلات ولا 10 نخلات؟ فقالت ربح البيع يا أبا الدحداح، ثم خرجت تحمل متاعها وصبيانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. وهكذا كان السلف يتعاونون مع أهليهم لأنهم يعلمون أنهم سيسألون عنهم بين يدي الله جل وعلا. فهذا حبيب أبي محمد رحمه الله كانت زوجته تقيمه بالليل وتقول يا حبيب ذهب الليل وجاء النهار وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا، فتظل معه حتى يقوم. وهذا رياح القيسي رحمه الله تعالى تزوج امرأة صالحة، فلما أصبحت بعد ليلة الزفاف قامت إلى عجينها، قامت ثاني يوم الصباحية على العجين، قال لو جعلت هذا لامرأة تكفيك، يعني تكفيك هذا؟ قالت إني تزوجت رياح القيسي ولما تزوج جبارا عنيدا. قال ده إيمانك عالي قوي. فأراد أن يختبرها بالليل فنام، فقامت بالليل وقالت يا رياح قم. قال أقوم، ونام بيختبرها هتعمل إيه. فقامت الربع الأول من الليل، ثم جاء الربع الثاني يا رياح قم. قال أقوم ولم يقم، فقامت الربع الثاني، وجاءت في الربع الثالث قالت يا رياح قم فلم يقم. قال أقوم ولم يقم، فقامت الربع الثالث وبقي الربع الأخير، قالت يا رياح ذهب الليل وعسكر المحسنون ليت شعري من غرني بك يا رياح، ثم قامت إلى الربع الأخير. وهذا بدر المغازلي رحمه الله تعالى كانت زوجته معها ذهبا فباعته بدنانير، مراته باعت الذهب بتاعها، فقال لو أنفقنا هذا على إخواننا من الفقراء والمساكين وأكلنا رزق يوم بيوم. قالت تزهد أنت وأرغب أنا؟ والله ما لا يكون، يعني أنت تزهد وأنا لا أزهد، والله لا يكون هذا. فقامت وأنفقت الذهب كله على الفقراء والمساكين. فتخلقوا يا عباد الله بهذا الخلق، فهو خلق كريم ينبغي على المسلم أن يكون إيجابيا بين أهله وعشيرته وحيه ومسجده كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يخلقنا وإياكم بهذا الخلق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الخلق له أثر عظيم على الأولاد، على الذرية. فالأولاد ما بص يلاقوا أبوهم مع أمهم متعاون في قراءة القرآن، متعاون في طلب العلم الشرعي، بيتعاون معها في قيام الليل، بيتعاون معها في المحافظة على الصلوات، بيتعاون معها على الأذكار. والأولاد يرون ذلك من الأب والأم. لا شك أن هذه الطاعات تغرس في الأولاد، تغرس فيهم، ويصير الانقياد إلى الله عز وجل وإلى طاعته سهلا ميسورا بالنسبة للأولاد، حتى تكون ذرية كما قال الله عز وجل فيها: ذرية بعضها من بعض. هذا في الحاضر. طب وفي المستقبل، رجل مؤمن عايز تخاف على العيال، ربنا قال لك تخاف عليهم ازاي؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تشتغل مع الزوجة في طلب العلم، في قيام الليل، في الأذكار، حلقة التعليم في البيت. أيوة، حلقة التعليم دي البسيطة من رياض الصالحين، بها أسلم عمر رضي الله عنه. سعيد بن زيد اللي كان متزوج أخت عمر عمل حلقة التعليم مع واحد من الصحابة في البيت، دخل عمر فكانت حلقة التعليم سببا لهدايته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، اسمع، وفي رواية أخرى: ما اجتمع قوم، ما فيهاش في بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تشتغل في الطاعات أنت مع الزوجة وتتعاون معها، الأعمال بتاعتكم دي تحفظ بها الأولاد بعد مماتكما. الأبوين ماتوا والرجل كان حط الكنز، والكنز عليه جدار، والجدار حيقع، وإذا الجدار وقع الكنز حيبان، الناس حتاخده. قال جل وعلا: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، كان لغلامين يتيمين، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. هذا هو الشاهد. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا في المستقبل بعد الممات. أيوة. وفي المستقبل الحاضر، الحاضر الولد لما يبص يلاقي أبوه وأمه في تعاون على الطاعات ينغرز عنده الطاعات، وبعدين يبقى من السبعة اللي ربنا اللي النبي قال فيهم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وشاب نشأ في طاعة الله. ويوم القيامة قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله لا يرفع ذرية الرجل المؤمن معه في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. يعني أنت في الدرجة 90 وعيالك تحت في 70، ربنا يطلع 70 اللي في الدرجة 70 عيالك يطلعهم لك فوق يقعدوا وياك لتقر بهم عينك. ثم تلا قول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذا خلق واحد من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تعامله مع أهل بيته في التعاون على البر والتقوى، وكذلك كل خلق من أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من عبادك الراشدين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وأقم الصلاة.